يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأولين ويا رب الآخرين ويا رب الآخرين ويا رب الآخرين يا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من يعلم سرنا يا من يعلم علانيتنا يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا ويا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا يا من وجهه أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا نسألك يا نور السماوات والأرض نسألك يا نور السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة يا رب يا ربنا اعتق رقابنا من النار يا ربنا اعتق رقابنا من النار يا ربنا اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم استجب لنا هذا الدعاء اللهم حقق لنا رجاءنا اللهم أمن خائفنا اللهم أمن خائفنا اللهم أحسن خاتمتنا واجعل مآلنا بحضرة جنانك يا رب العالمين اللهم اجعل تجمعنا اللهم اجعل جماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا من يقول لشيء كن فيكون يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إن من عبادك من تطاولوا على نبيك وعلى دينك وعلى شريعتك وعلى من يطبق سنة نبيك اللهم فيا حي يا قيوم يا من يسمع دعاءنا اللهم أشغلهم بأنفسهم عن الدين اللهم أشغلهم بأنفسهم عن الدين اللهم من لا تريد هدايته اللهم فعجل بهلاكه اللهم أرح المسلمين من شره الجلال والإكرام اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه اللهم انتصر لنبيك اللهم انتصر لنبيك وأقر أعيننا اللهم عليك بمن استهزأ به يا رب حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها اللهم ايدهم بتأييدك وكلهم برعايتك اللهم فك اسراهم عاجلا لا آجلا وردهم الى اهليهم سالمين غانمين اللهم ودع فينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة امور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترشدهم اليه يا قوي يا عزيز برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله أكبر الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.